قال: ولهذا تجد نقل العلماء لمقالاتهم وشرائعهم تختلف وعامته صحيح، وذلك أن القوم يزعمون أن ما وضعه رؤساء دينهم من الأحبار والرهبان من الدين، فقد لزمهم حكمه وصار شرعا شرعه المسيح في السماء. نعم، هو ما هم عليه من من من ما يسمونه بدينهم قد يكون له أصل صحيح لكنه نسخ بدين الإسلام، فلا يجوز البقاء عليه، لكن أغلبه مكذوب ومحرف، فهو إما منسوخ لا يجوز العمل به، وإما محرف وباطل من أصله فلا يجوز العمل به أيضا. فكيف يروق هذا لبعض المسلمين أن يقلدهم في أعيادهم المكذوبة أو أعيادهم المنسوخة، ويزهد في أعياد الإسلام التي شرعها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة وفيها الخير والعبادة والذكر لله عز وجل على الوجه الصحيح؟ نعم.